مهما طغى اليهود ومهما تجبروا هيروحوا فين؟ يعني نهايتهم الحتمية والكارثة اللي هتحل بيهم ربنا جايبها في أول صفحة في سورة الإسراء. حبيت يا جماعة أن أنا أكلمكم عن نهاية اليهود الحتمية اللي ربنا قالها من 1400 سنة، آيات إعجاز علمي وإعجاز غيبي مذهل، مستحيل حد يقول الكلام ده إلا ربنا. تعالوا يا جماعة ما تشوف ربنا بين لنا ولخص لنا تاريخ المسلمين واليهود من أول سيدنا محمد ليوم القيامة لخصوا ازاي في 6 سطور. وقضينا قضاء من الله الى بني اسرائيل في الكتاب، قضاء وقدر، قصة وخلصت. لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبيرة. انتوا مرتين هتملوا الدنيا فساد وهتبقوا عاليين قوي وهتبقوا فوق الدنيا كلها. في ناس قالوا ده المرتين دول يا مولانا اصبر بس، انت تقول انهم بين المسلمين واليهود، ده دول لما الاشوريين دخلوا سحقوا اليهود زمان، ولما البابليين سحقوا اليهود بختنصر، ولما الرومان ذبحوا اليهود. يا مولانا كل ده كلام غلط. غلط ليه؟ لان ربنا بيقول فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، عبادا، عباد يعني عباد، يعني بيعبدوا الله سبحانه وتعالى. وربنا قال في الافساد الثانية وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. ده ناس عباد، اهم حاجة عندهم في فلسطين المسجد اللي هو المسجد الاقصى اللي مذكور في اول سورة الاسراء. ده ربنا بيتكلم عن المسلمين، بيتكلم عن المؤمنين. طب ايه الافسادتين بقى؟ فاذا جاء وعده لهما اللي هما يهود خيبر اللي كانوا بيحرضوا العرب كلهم ضد النبي، هما سبب كل الغزوات وهم اللي قلبوا العرب كلهم ضد النبي في غزوة الاحزاب. بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد، اللي هما بقى الصحابة لما راحوا خيبر، ال 1500 صحابي اللي نزل فيهم سورة الفتح، فجاسوا خلال الديار، دخلوا في المستوطنات اليهودية اللي هي القرى المحصنة بتاعت خيبر، وكان وعدا مفعولا، انتهت قضى الوجود على الإفسادة الأولى لليهود. ثم رددنا لكم الكرة إيه عليهم. خدوا بالكم يا جماعة، ده صراع ما بين اثنين ثابتين. رددنا لكم الكرة عليهم، يعني نفس اللي حطموكم في الأول وقضوا على الإفسادة الأولى، انتوا هتمر الأيام وهتبقوا أقوى منهم. الكلام ده لا ينطبق على أشوري، على السبي الأشوري، ولا السبي البابلي، ولا السبي الروماني، اللي هم أكتر 3 مصايب أصابت اليهود في التاريخ، لأن الثلاثة دول كلهم كفار أصلا، ولأن الثلاثة دول معركتهم مع اليهود كانت جولة واحدة. مين المؤمنين واللي المعركة مع اليهود استمرت 100 سنين؟ هو احنا. ثم رددنا، لا شوفوا الإعجاز، الآيات دي أصلا تجيب يقين في قلوبنا إن القرآن ده من عند الله. ثم رددنا لكم الكرة، الكرة يعني حرب، كر وفر عليهم، وأمددناكم، مدد من ربنا، ربنا يمد الظالمين أيوه عشان يختبر المؤمنين، بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرة. النفير ده لفظ يتناسب مع القوة الإعلامية الجبارة لليهود الوقتي. اليهود هم اللي مالكين معظم صحف العالم، معظم القنوات الفضائية والفوكس نيوز معظم الإعلام اللي في العالم اليهود بيتحكموا فيه. فشوف اللفظ، وجعلناكم أكثر نفيرة، عندكم قدرة إعلامية أكبر من المسلمين. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها فلا، هتستغلوا الإمكانيات دي عشان العمران والهداية ولا عشان الفساد؟ طبعا أنتم فاسدين مفسدين فتستغلوا للفساد. فإذا جاء وعد الآخرة، وربنا ما قالش الوعد الآخر الوعد الآخرة، لأن الإفسادة الثانية هتبقى قبل يوم القيامة اللي هي في الزمان بتاعنا، نهاية الزمان ده هو، فمرتبطة بعلامات قرب نهاية الساعة. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد، هندخل المسجد الأقصى. من 1400 سنة النبي كان يعلم أن فلسطين هيحصل فيها أزمة بين المسلمين واليهود على المسجد الأقصى، وهم يقولوا هيكل سليمان واحنا نقول المسجد الاقصى. يا جماعه ده احجاز جبار. وليدخلوا المسجد معناه ان اليهود يمنعوا المسلمين من المسجد الاقصى كما دخلوه اول مره، كما تشبيه حال، يعني بنفس الصفات والبطوله وقيام الليل والعباده وانهم اصحاب رساله، زي ما ربنا فتح للمسلمين المسجد الاقصى ايام عمر بن الخطاب، هيفتح للجيل اللي عنده نفس الصفات. عايزين فلسطين تتفتح، نتخلق بنفس صفات الصحابة كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا، هيهدوكم عسى ربكم أن يرحمكم. يعني بعد كل ده عشان برضو يا يهود يا اللي هتفضلوا بعد ما فلسطين تتحرر في نهاية الزمان تتوبوا ربنا بقى وتعرفوا أن الله حق، وتقروا التاريخ بتاعكم كويس. أنا يعني لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا. هذا المقطع رسالة لليهود، أعلم خلكوا اركبوه، اعملوا اللي انتوا عايزينه. رسالة لليهود وللأمريكان ولكل العالم اللي بيقف ظهرهم. علامات نهاية الزمان النبي قالها من 1400 سنة، سيناريو نهاية الزمان ربنا كتبه من قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. نهاية الزمان الخلافة جاية وفلسطين هتتحرر وربنا هينصر دينه والفتوحات الإسلامية هترجع والإسلام هينتشر في الأرض مرة تانية شئتم أم أبيتم، واليهود هيقضى عليهم والمسيح الدجال آخر محاولة اليهودية للسيطرة على الكرة الأرضية هيكسر وهيقتلوا سيدنا عيسى. اعملوا اللي انتوا عايزينه، اعلى ما بخلكوا اركبوه، ربنا اللي احنا مصدقين وعده مطمنا. رسالة للمسلمين، النبي عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة بينام على الآيات دي. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ سورة الإسراء كل ليلة قبل ما ينام، ده ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان بيقرأ أخطر معركة في تاريخ الأمة الإسلامية هتستمر 1400 سنة، ربنا عرف النبي نهايتها. النبي كان بينام على الأمل إن الأمة هتتحرر من أي عدوان، إن الإسلام هيسري في كل مكان وهيسري في الأرض، لأن اسمها سورة الإسراء يعني زي سريان الكهرباء. الإسلام سيسري في الأرض ولن يقف أمامه حائل لا يهود ولا غيرهم. النبي كان بينام على الأمل إن ربنا هيعز الدين وهيعز أولياء الدين وهينصر الإسلام وهيفتح لنا فلسطين وهيفتح لنا بيت المقدس وهيرفع أمة الإسلام. إحنا كمان ننام على الأمل ونطبق سنة النبي ولو مرة في حياتنا. قبل ما تنام وقبل ما تنامي اقرأ سورة الإسراء عشان تنام زي ما النبي كان بينام على الأمل وينام على الفرح بالله وينام على الاستبشار. احنا كمان نعمل كده. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، اللهم دمر اليهود، اللهم منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم اهزم اليهود وزلزلهم، اللهم دافع عن اخواننا في فلسطين وغزة، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم نصرا مؤذرا يا رب العرش الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.